الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم رحلة للسعادة، ما زلنا مكملين مع المجموعة الثالثة، عمالين ننسه ونرتب وإزاي أبقى سعيد وأعمل إيه علشان نوصل للسعادة. خلصنا مجموعة أولى، خلصنا مجموعة تانية، وموجود بقى كله على النت على عمري خالد دوت نت اللي عايز كل حاجة بالتفصيل. وابتدينا في المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة بتتكلم على الموانع اللي بتمنع من السعادة، سميناها نفس نقية من موانع السعادة. أربع موانع في أربع حلقات، كل واحدة منهم أكيد أكيد أكيد لو موجودة فيك المانع ده يمنعك من السعادة، وكل واحدة منهم عمالين نقولك لا لا. كنا عمالين نقول قبل كده افعل افعل افعل، الحلقات دي هنقولك لا تفعل لا تفعل لا تفعل. ويمكن رمزنا لها باللون الأحمر، لون الخطر، بلاش ده بلاش ده، وعلامة ممنوع الدخول، ما تدخلش في الطريق دون. امبارح كنا بنتكلم على لا للقلق، النهاردة بنتكلم على حاجة تانية. بنتكلم على ايه؟ خليني قبل ما اقول لكم الموضوع اسألكم سؤال، السعادة دي موضوع فردي ولا موضوع جماعي؟ يعني ممكن ابقى سعيد لوحدي؟ يعني ممكن ابقى ماشي في ميدان رمسيس وكل الناس مكرهرة وغضبانة ومكسرة، وانا ماشي كده مبسوط وسعيد وعمال اضحك وكل الناس مكفهرة حواليا هل السعادة موضوع سلبي ولا موضوع جماعي؟ طبعا موضوع جماعي. ولو اللي حواليك تعساء اسقياء وانت سعيد، بعد شوية درجة سعادتك عمالة تنزل تنزل تنزل لغاية ما انت كمان تبقى شقي. فما بالك لو انت بتعمل حاجة بتتعس اللي حواليك، بتسقي اللي حواليك، تصرف معين ممكن اللي حواليك دول يكون ولادك وتسقيهم فيسقوك، لان السعادة موضوع جماعي، مش ممكن تكون سعيد لوحدك. فخلي بالك احيانا انت بتعمل حاجة، بقولها لك في موانع السعادة اوعى تعملها. ايه الحاجة وايه الموضوع بتاع النهاردة؟ بص يا جماعة، انا عشان ابدأ وانا حاسس بيكو، الحياة ضغوطها كتير قوي، من اول ضغوط الاقتصادية، من اول موضوع الفلوس، من اول العلاقات الاجتماعية وحياتنا بقت صعبة، زحمة ومرور. التكنولوجيا على قد ما هي جميلة ومفيدة، على قد ما هي بتعمل ضغوط نفسية وعصبية، احنا بنتعب. الضغوط دي بتخلينا نتصرف ردود افعال عصبية احيانا عنيفة. حلقة النهاردة بتقول لا للغضب. ليه لا للغضب؟ اوعى تغضب، امسك نفسك، الحلم والرفق. تاني مانع من موانع السعادة الغضب. ليه ده مانع من موانع السعادة؟ لان السعادة موضوع جماعي، لان انت طول ما انت بتغضب وتحول لشخصية غضوبة، الخطوة اللي بعد الغضوبة على طول عنيفة. مر على ولادك، وانا بكلم الستات بالذات، لانك بعد شوية تبقي بتصرخي كتير، وبعد شوية انا اسف ان انا اقول ولادنا مش طايقنا، لكن مضطرين يتعاملوا معانا لان احنا ابائهم. واحيانا الشباب العكس، يبقى شاب صغير ولسه الدنيا قدامه وغضوب، ولما يبقى غضوب تلاقيه عنيف. واتفرج في الشوارع ايه اللي بيحصل من خناقات بين الشباب وبعضهم وبين الناس، واتفرج ازاي الخناق بقى موضوع سهل جدا، وازاي ان انا ممكن فجأة تبص تلاقي دول بيضربوا بعض، وخبطة عربية صغيرة لو بشيء من التسامح تعدي تتحول لخناقة. واحيانا بصوا الناس بتتطلق ليه؟ لما تراجع اسباب الطلاق ايه الهيافة دي؟ لكن بيقول لك غضبنا وما مسكتش نفسي، لكن لما ترجع للموضوع لما بنهدى ونرجع لنفسنا بنسأل نفسنا هو أنا اتخنقت ليه؟ هو إيه اللي عملته ده؟ هو أنا ضربت ابني ليه؟ هو أنا بهدلت مراتي ليه؟ هي سيخت كده ليه؟ لما ترجع للموضوع تلاقي الموضوع أصلا كان هايف، بس للأسف بعد ما بترجع لنفسك وبتهدى بتكون عملت حاجة وحشة قوي، بتكون سعد غضبك وعنفك وكلامك الغلط، لأن وانت غضبان بتقول حاجات غير لائقة، بتكون عملت جرح في قلب الناس اللي حواليك اللي انت مش هتسعد إلا بيهم، لأن السعادة موضوع جماعي، فبتكون عملت جروح وجعتهم قوي. ولما بتكون وجعتهم قوي بتكون عارف واحد ضرب واحد وعمل له وطلع مطوى وضربه وعمل له عاهة في وشه، تصدق ان احنا بنعمل في قلوب الناس كده عاهات مستديمة، بس مش في الوشوش، في القلوب. طب تصدق ان عاهة القلب اسوأ من عاهة الوش؟ اللي عنده عاهة في وشه اسوأ منه اللي انت جرحته وعنفت عليه. تصدق ان انت ممكن تكون عامل في ولادك مشخبطهم من جوه جروح بعنفك وبكلامك القاسي؟ يا ترى انت مجرح في كم واحد؟ يا ترى بتغضب كم مرة في اليوم؟ اديك مثل لطيف، بص معايا اللي انا ماسكه دون، احنا كل حلقة كده عندنا شوية حاجات، بس ما تخافش يعني انا مش هجرح فيك قوي، بس احكي لك. اب كان راجل عاقل كده، ابنه من النوعية الغضوبة، على فكرة للأسف في شباب وبنات دلوقتي مع ان المفروض ده مش سن الغضب غضوبين جدا، فالاب اتفق مع ابنه انا هعالجك من الغضب، فقال له هتعالجني ازاي؟ قال له هات خشبة وهات مسامير، كل ما تغلط في حق بني ادم وتغضب وتنفعل عليه وتكون عنيف او تغلط بلسانك فيه وتجرحه حط في الخشبة مسمار، دق مسمار. فالولد اول يوم دق 37 مسمار. يا طارق انت بتدق في اليوم كم مسمار؟ بتغلط في كم واحد كده؟ الناس اللي بتشتغل عندك ولا الموظف البسيط علشان هو غلبان وبسيط؟ ولا في الشارع كم خناقه كل يوم؟ ولا مع جيرانك ولا مراتك ولا انت بتتخانقي مع جوزك واولادك كم خناقه في اليوم؟ بتصرخي ممكن كل ما تصرخي تدقي مسمار؟ تيجي نعمل الحكايه دي؟ فكل ما يصرخ يقوم دقق مسمار، دقق مسمار. فاول يوم دق 37 مسمار، قال له كل ما تعمل تدق. فعمل كده اول يوم، تاني يوم الولد اتكسف من نفسه دق 20 مسمار، ثالث يوم 10 مسامير، رابع يوم بدا يتعلم لا طب ما تغضبش، ها 5 مسامير، 3 مسامير، بعد اسبوع ولا مسمار. فقال له خلاص انا بقيت تمام. فابوه قال له لا مش تمام ولا حاجه، انت حطيت المسامير ممكن بقى تروح تشيلهم؟ فبدا يشيل المسامير يروح ويشد المسمار وينزله، ويروح ويشد المسمار وينزله، ويروح ويشد المسمار وينزله، ويروح ويشد المسمار وينزله. قال له شايف الخروم اللي حصلت؟ كم خروم؟ قال له الخروم دي خروم في قلوب الناس اللي انت اذيتهم. احنا واحنا بنغضب وبنقول انا وقفت غضب، صح كويس، بس انت سبت جروح، سبت في قلوب الناس خرام. شفت المثل ده؟ انت بقى عامل كام واحدة زي دي، كام الف واحدة زي دي بغضبك. عايز تعيش سعيد؟ السعادة مش موضوع فردي، السعادة موضوع جماعي. ايه الحل؟ الحل لا تغضب. امال ايه؟ اهدى كده. تعرف احنا بنصور في المكان الهادي ده ليه؟ علشان تعرف يبقى اخلاقك كده. هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الطبيعة فيها حاجات تخلي اخلاقك تتعلم منها، منها السكون. تعرف تبقى كده، تعرف تعيش في الدنيا، والله هتعيش سعيد قوي قوي. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لك على الغضب، فبيقول لك ايه عشان بس تعرف خطورة اللي انت بتعمله، بيقول لك الغضب جمرة. عمرك شفت فحم وعارف لما بيشفوا دورة ويولعوا الفحم ويبدأ يحمر ويبدأ؟ حديث النبي في منتهى الخطورة بيقول لك الغضب جمرة يلقيها الشيطان في جوف ابن ادم. انت متخيل؟ جمره افتح بقك كان الشيطان عارف لما وشك بيحمر. حتى النبي قال كده، الا ترون الى احمرار وجهه وانتفاخ اوداجه؟ يعني تقصد ايه يا رسول الله؟ في حته نار جوه، يعني انت في حريقه جوه، في عرفت ليه بتحس بحرقان في قلبك لما في صدرك؟ في جمره جوه. هتقول لي يعني النبي الشيطان بيولع؟ افتح بقك، نار ارمي حته في النار. ها حقيقه حقيقه مسكين مسكين عايز تبقى سعيد، مش ممكن تكون سعيد شايف الجو الدنيا كده لما تبص تلاقي فجاه حصل زعابيب انت بيحصل جواك كده، افتح بقك يرمش. بص النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، الغضب جمره توقد في القلب. انتوا عارفين الايه يا جماعه، في ايه بتتكلم على عذاب الاخره، فبتقول نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، تمسك تدخل تمسك في القلب، ده يوم القيامه هيبقى عذاب في الاخره. وتعذب نفسك بنفس الطريقه في الدنيا، تولع نار في قلبك في الدنيا. يعني ربنا ينجينا من عذاب النار يا رب، وما يكونش لينا ابدا يوم القيامه نار الله الموقده. الايه صعبه قوي، التي تطلع على الافئده، تقوم انت تعملها في نفسك في الدنيا؟ معقوله؟ اهدى اهدى امسك نفسك، ما تجرحش في الناس، حافظ على هدوءك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد لك على فكره، فكره التأكيد ان الغضب دون من الشيطان، وان الغضب دون سيطرة الشيطان عليك وفتح بقك والقاء جمرات من النار. انا عايزك كده مرة تتخيل المنظر ده، نار وجمر وانت بتولع والشيطان بيضحك، ولع كمان ولع حريقة بيكرهك، موانع السعادة. ولذلك شوف النبي يقول لك ايه، يقول لك الغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان يعني اكيد مسيطر عليك الشيطان الان، والشيطان من النار، ولا يطفئ النار الا الماء، فاذا غضبت فتوضا. كان المعنى ايه؟ كان المعنى انت مسيطر عليك الشيطان الان. بس ممكن اسالك سؤال، سؤال معلش يعني استحملني فيه، هو انت بتغضب عشان ضغوط الحياه ولا عشان انت فيك عيب من جوه؟ ممكن يكون كبر. خلي بالك احنا بناخد موضوع الغضب ده على انه ايه، اطلان عصبي، واحيانا الولاد الصغيرين يتعلموا من ابائهم، يبقى عنده 10 سنين من كتر ما امه بتسلح يتعلم هو دي، ويفتكر ان دي الجدعنه ودي الكبار، وتلاقي الشباب اطلان عصبي كانها حاجه جدعنه في حين، او كانها حاجه طبيعيه في حين ان ده مرض في القلب. انت عارف انت بتغضب ليه؟ قد يكون سبب الغضب مش ضغوط الحياه زي ما انا قلت في الاول، قد يكون سبب الغضب انك متكبر مغرور، ما تستحملش ان حد يضايقك، في كبر. خلي بالك لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. هل انت فيك الحكايه دي؟ طب انت عايزني ابقى ايه؟ عايزك عكس الغضوب. يعني طب ازاي اعمل ايه؟ كلمتين، الحلم والرفق، خلقين من احلى الاخلاق في الاسلام. يا سلام لو انت حليم رفيق، تعرف تبدا تدرب نفسك من النهارده عليهم. يعني الستات، الامهات، الشباب، الغضب من الشيطان، الغضب حريقه جواك، جمره يلقيها الشيطان، الغضب دليل ان ممكن يكون فيك كبر وغرور، الغضب هيخليك تعيس، الغضب هيخلي كل اللي حوالين مش عارفين يتعاملوا معاك، لان السعاده موضوع جماعي. بناء على كل الكلام ده، ممكن لو سمحت من النهارده تبدا تدرب نفسك واحده واحده على خلقين من احب الاخلاق الى الله، الحلم والرفق. الحلم عكس الغضب، والرفق عكس العنف. الحلم قبل ما تاخد القرار، والرفق في اتخاذ القرار. يعني الحلم قبل الرفق، يعني فلان حليم قبل ما يتعصب مسك نفسه، فلان رفيق لما جه اتخذ القرار ما كانش عنيف. فهمت الفرق بين الحلم والرفق؟ ممكن تجيب الخصلتين دول. واقول لك على حاجه ثانيه، هتقولي بس انا بغضب، هي الاخوه ممكن واحد غضوب يتغير ويبقى حليم؟ يا عم ما ينفعش، هو ممكن واحد عنيف يتحول يبقى رفيق؟ هل الاخلاق قبل للتغيير ولا ما ينفعش؟ الغضوب هيفضل غضوب طول عمره، اصل دي في الجينات، اصل هو مولود كده، اصل اهله كده. هل الاخلاق ممكن تتغير؟ هل الاخلاق جينات ولا صفات مكتسبه؟ طبعا ممكن تتغير. معقول ممكن الغضوب يتحول لحليم في 21 يوم؟ طبعا انا عارف ان في واحده ست بتسمعني دلوقتي بتقول ايه ده، يعني انت بتقول ان انا على اخر رمضان ممكن ابقى ست هاديه؟ طبعا طبعا، من تبقى رفيقه وحليمه يا وسعاده ما بعدها سعاده، وعلى كميه الحب اللي حواليك هيحبوها، لان ما عادش بيعاملنا بالطريقه دي، والناس بتفسرها على انها عجرفه وانها تخلط. حتى الولاد بيقولوا ما هي بتعمل كده عشان هي اقوى منا، وبيفضل في العقل الباطن لاولادك اول ما حبقى قوي بلومش عندي حاجة. هل الأخلاق وده يبقى سر عقوق؟ يعني أحيانا غضبك وهو طفل أول ما يبقى 16 و17 وبدأ يشوف نفسه يبدأ يتعامل بشكل سيء لأن أنت كنت غضوب عليه فكان فاكرها تسلط. يا جماعة هتكسبوا والله أكتر، تكسبوا في الدنيا وتسعدوا وتسعدوا اللي حواليكوا. هل الأخلاق لا قبل للتغيير؟ طبعا قبل للتغيير. وبص النبي صلى الله عليه وسلم، واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فردد مرارا، فضل يسأل مرارا وفضل النبي يردد مرارا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. تعرف تبقى كده؟ تعرف تعيش بفكرة لا تغضب؟ ايه رأيك في الفكرة دي؟ ومعنى النبي قال له لا تغضب يبقى الأخلاق قبل التغيير. وشوف النبي يقول لك ايه، انما الحلم بالتحلم، يعني ايه؟ تدعي الحلم لغاية ما تبقى حليم، وانما الصبر بالتصبر، وانما العلم بالتعلم. يبقى الأخلاق قبل التغيير، يبقى تقدر. ها سؤال بقى، مستعد تغير؟ انا هطلع فاصل دلوقتي وكل واحد يمسك ورقه وقلم ونشوف، معلش هنعمل واجب في الفاصل، كم واحد جرحته الاسبوع اللي فات، كم مسمار في قلب بني ادم عملته الاسبوع اللي فات. راجع بقى الناس اللي بتشتغل عندك، ولادك، جوزك، مراتك، اصحابك، ها ممكن تجيب ورقه ابوك وامك. يا شباب اوعى تكون بتجرح في قلب ابوك وامك، اوعى الغضب على ابوك وامك. لو ده ربنا بيقول لك ولا تاكل لهما اوف، فما بالك باحمرار العينين، فما بالك بالزعيق، بالصريخ، برزقه الباب. اوعى اوعى تعمل كده مع ابوك وامك. ارجوك لو غضبت على الناس كلها الا وابوك وامك، امسك ورقه وقلم وشوف غضبت مع مين، واسال نفسك مستعد تتحول في رمضان. اي صفه لعلماء النفس بيقول لك تتحول في 21 يوم، تتحول من غضوب لحليم رفيق. هنرجع بعد الفاصل اقول لك حلاوه الحلم والرفق وازاي النبي كان بينفذها. تعالوا نكمل مع بعض بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى مين الاسعد، الحليم الرفيق ولا الغضوب العنيف؟ طبعا الحليم الرفيق. انا عايزك تسمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن الحلم والرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعطي حظه من الرفق اعطي حظه من الخير كله. انت كسبت كل حاجه دنيا واخره. تصدق فاكرين كل شويه لما بنقول عايزين نرفع مشعل ونقول كلامك يا رسول الله نور في حياتنا؟ من اعطي حظه من الرفق اعطي حظه من الخير كله. حديث النبي من يحرم الرفق يحرم الخير كله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة كان عندها جارية فاتخانقت مع الجارية وغضبت عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارفقي، قالت انما اؤدبها، انا زي ما احنا بنقول على اولادنا انما اؤدبها، قال يا عائشة ادبي وارفقي، فان الله اذا اراد باهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. خلاهم يدخلوا في التاديب وفي التربيه وفي الاصلاح من باب الرفق ويربوا برضه وتبقى التربيه احسن وتبقى سعاده اكثر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقى ده شعار الحلقه، وممكن لو سمحت تكتبوه وتعلقوه وهتلاقوه موجود على عامل خالد دوت نت، ويبقى وتحطه في اوضتك خلال ال 21 يوم اللي بتتحول فيها وبتنوي فيها ان الاخلاق هتتغير من الغضب الى الرزق. الحديث بيقول ايه؟ جميل جدا. ما كان الرزق في شيء الا زانه، جمله وحسنه، وما نزع من شيء الا شانه، بوظه حتى لو قلت لي تربيه. وان الله يعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف. يعطي ايه؟ يعطي سعاده، ويعطي ايه؟ يعطي خير، ويعطي اصلاح. اقوله تاني، ما كان الرفق في شيء الا زانه، نصدق النبي؟ ولا نزع من شيء الا شانه، بوظه. وان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ما تجيش بقى تقول ايه اصل انا بدافع عن الحق، كانت قولة حق من اجل الله، وتروح تبهدل الناس وتشتم الناس وتغضب وتتشنج وتقول ده الاسلام. يا عم مش ده الاسلام. انا بقول الكلام ده حتى العلماء ساعات او حتى بعض الناس تقول انا بدافع عن الحق فيروحوا يتخانق. مين اللي قالك كده؟ امال حديث النبي ده ايه؟ ما كان الرفق في شيء الا زانه، وان الله يعطي على الرفق. خلي بالك لو جيت مرة تقول أنا بدافع عن الحق فتشنكت وغضبت وغلطت فاعرف إن فيك نفسك حاجة مش مظبوطة. يقول الإمام مالك، الإمام مالك له قاعدة جامدة جدا، إذا رأيت الرجل يقول أنا أدافع عن الحق فيشتم ويسب ويغضب فاعلم أنه معلول النية. ليه معلول النية؟ لأن الحق لا يحتاج إلى ذلك، فالحق سبحانه هو الذي قال وجادلهم بالتي هي أحسن. تعرف تبقى كده. خليني أكمل معاك. بعض الناس بتقولك بس الحلم والرزق ده سلبية، يعني أشوف الأخطاء بتحصل قدامي. أنت قلت لنا كلام نظري حلو قوي، جميل، كلام نظري 10/10، لكن في واقع التطبيق كلامك ده نظري. في ناس بتكذب وابقى شايف ابني عامل مصيبه، وفي ناس بتغلط وتقول لي اقعد بقى حليم رفيق. الحلم والرفق يا جماعه انت مش فاهم. انا مين قالك ان انا بقولك اسكت على الاخطاء او تبقى سلبي؟ انا بقولك خد مساحه تفكير، مش لما يحصل الموقف تقوم داخل وتفقد اعصابك. بالعكس، ده انت هتاخد قرارات اخطا واغلط. خد مساحه تفكير اسمها حلم، علشان لما تاخد قرار اسمه رفق تاخده صح. خد مساحة، والمساحة دي بتخليك تفكر كويس. بص إخوة يوسف بعد ما عملوا فيه كل اللي عملوه، هم واقفين قدامه مش عارفينه وحصل الموضوع، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يقصد يوسف. بص الآية بتقول إيه؟ فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ليه؟ هيتصرف صح وخد حقه وعالجهم وصلحهم بس برفق. تيجوا نعمل حاجة حلوة قوي في بقية الحلقة دي. تيجوا نروح للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه نروح للنبي؟ تيجوا نروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يبقى كلامنا عملي. ازاي بيعالج الاخطاء الوحشه قوي؟ بالحلم والرزق. عشان ما تقوليش انت اديتنا درس نظري جميل جدا جدا جدا، لكن في واقع التطبيق ابني كذب وانا شايفه بيكذب، ازاي هتصرف معاه؟ تيجي اعلمك واحكي لك النبي بيتصرف مع اخطاء ازاي بالحلم والرزق. تعالوا نمسك حاجه عشان يبقى كلامنا عملي. واحد كذب عليه. كذب عليه، كذب على الرسول، مش كذب على ابوه، كذب على الرسول. ايه القصة؟ هو شاب صغير والنبي خارج في اصفار سفرة من السفرات ومعاه صحابة وفي ستات ويعني خارجين في سفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جنبه خوات ابن جبير، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم دخل الى المكان اللي هو بيستريح فيه. خوات ابن جبير لقى 3-4 ستات قاعدين بيتكلموا مع بعض وبيغزلوا. فايه هو بيحكي؟ هو اللي بيحكي القصة والحديث رواه الامام احمد. هو بيحكي بيقول فأعجبني الجلوس إليهن، يعني قاعدة كده شكلها كويس. يقول فدخلت فأعددت ثيابي وعدت فجلست بينهن، فخرج النبي فوجدني بينهن فقال ما الذي يجلسك ها هنا؟ فاستحييت وهبته. فقلت له، هيكذب، فقلت له جمل لي شرود، جمل بتاعي شرد، فكنت أسألهن إن كن يبعن عقالا لجملي، كنت بسألهم لو بيبيعوا حاجة أربط بيها الجمل. فنظر إلي النبي وابتسم وتركني وانصرف. لسه ما خلصش الموضوع، بس خد مساحة. مش على طول عارفين احنا بنعمل ايه؟ هبين له ان هو كذاب وهسأل الستات هو فعلا كان بيشتري منكم؟ لا ما كانش بيشتري. شفت انك كذاب؟ مش احنا بنعمل كده؟ ازنقه، اعزيه. خلي بالك انت لو عزيته حتى لو ابنك بعد شوية هيسيل بالمصري برقع الحياة. طب عملت كده، او حلقة مش عايز يشوفك، او متضايق منك لانك عزيته، يا جماعة هيعالجه. فبصله النبي صلى الله عليه وسلم، عارف انه بيقول اي كلام، وتركني وانصرف. ثم لقيني بعد ساعة فقال لي يا ابا عبد الله كيف جملك السرود؟ لقيت الجمل ولا لا؟ فقلت يقول فنظرت اليه فتركني وانصرف. حتى شوف ما بيدوس عليه، عارف احنا بنقعد نزنق على الناس ازاي لغايه ما دوس عليه وعزيه. انت تكذب عليا؟ مش بقول لك ساعات بيبقى عندنا كبر في انفسنا؟ مش مساله ان انا بعالجه، مساله انا ما يتعاملش فيا كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعالجه، والحلم والرزق هو العلاج. فتركني، فكان لا يلقاني بعدها لمده اسبوع. بيقول اول اسبوع كل ما يقابلني يقول لي كيف جملك السرود؟ لقيت الجمل؟ لقيت الجمل؟ لقيت الجمل؟ يقول حتى قلت لنفسي والله لأذهبن إلى المسجد فأبوح لرسول الله بما فعلت. يقول فدخلت المسجد فوجدت النبي يصلي فوقفت أصلي ركعتين ثم حدثتني نفسي لا تفضح نفسك، لا ما تقولش ما غلطت. شفت عمل فيه إيه بالحلم والرزق؟ هيخليه هو يعالج نفسه من جوه. يقول فظللت أصلي أطيل حتى يذهب رسول الله، فقال رسول الله بصوت مرتفع: أنا هنا باق حتى تنتهي من صلاتك، أنا مش ماشي لغاية ما تخلص. النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن اللي جابه هو راح في وقت المسجد فيه فاضي، عرف إن اللي جابه إن هو بدأت الموضوع يتحرك. فذهبت إلى النبي وقلت: والله يا رسول الله ما سرد جملي منذ أسلمت، أنا من يوم ما دخلت في الإسلام الجمل ما سرد. فقال النبي: اللهم اغفر له وارض عنه. ونظر إلي وما عاد يذكر لي جمل السرد. تعرف تحل المشاكل كده. مش قلت لك انا مش بس بقول لك كلام نظري، انا ممكن احول لك الموضوع لكلام عملي اهو. النبي، طب اديك مثل تاني. واحد غلط في حق النبي علشان ضعيف، واحد ضعيف، وكلنا عندنا ضعف بشري، يعني احنا بشر يا جماعه. وانت لما بتفكر في الحاجات اللي انت بتتخانق فيها مع الاخرين انت كمان بتعملها. اصبر على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خادم من الخدم اللي بيشتغلوا عنده اسمه المقداد بن الاسود. المقداد بن الاسود والصحابه فقراء وفيهم ناس تبقى جعانه وعايزه تاكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا مقداد احلب هذه الشاه فاني جائع ظمآن. تخيل النبي بيقول له ايه؟ انا جعان وعطشان، احلب هذه الشاه فاشرب نصف الحليب واترك لي النصف الاخر حتى اعود، فانا ذاهب لبيت من الانصار. يقول: فذهب النبي فحلبت الشاه وشربت نصفي، غير اني ده مين المقداد، ما زلت جائع وعطش. فتاخر النبي فظلت نفسي تقول لي: سيطعمه الانصاري، سياكل عند الانصاري، حتى اخذت اشرب من لبن النبي فشربته كله. فعاد النبي ليلا، هو بيقول بقى اول ما اتملت بطني عرفت الكارثه اللي انا عملتها. تخيل، تخيل انت بقى لو كلمت مراتك وقلت لها حضري لي الاكل ورجعت لقيتها بتقول لك انا والولاد كمنا الاكل، وهتعمل فيها ايه؟ والغضب اللي هيحصل منك. فعاد النبي ليلا فاستحييت منه فاختبأت وادعيت اني نائم، انا نايم علشان مكسوف. فدخل النبي فسلم بصوت خفيف: السلام عليكم، عشان ما يصحيش حد. ففتح الإناء فلم يجد شيئا، فوجدته يرفع صوته بالدعاء يقول: اللهم اغفر للمقداد وارض عنه، اللهم اطعم من أطعمني واسق من سقاني. دي دعاء بيوجع على فكرة، دعاء بيوجع قوي. وتخيل كيف اللهم اطعم من أطعمني واسق من سقاني. يقول: فاستحييت فقمت الى شاه لاذبحها لاطعمها للنبي صلى الله عليه وسلم، فاذا بضرعها ممتلئ، فحلبته بسرعه واتيت النبي فقلت: نصيبك يا رسول الله. هو لسه عامل نصيبك يا رسول الله. فنظر الي وقال: لا، اشرب يا مقداد. النبي عارف هو عمل ايه، اشرب. فهو ما هو شرب كل النصيب. فقلت: لا يا رسول الله اشرب انت. قال: بل اشرب انت يا مقداد. يقول: فشربت ثم اعطيته للنبي. قال: لا اشرب، ده عقاب، ده عقاب بحلم ورزق. قلت: يا رسول الله لا اجد له مسلكا، مش قادر اشرب، ما انا مش عايز اقول له ما انا شربت نصيبك. قال: يا مقداد اشرب حتى تمتلئ. انت فاهم بيعمل ايه؟ تعرف الحلم والرزق بيديك فتره تختار طريقه ذكيه تعالج بيها اخطاء الناس. تعرف تعمل كده؟ تعرف تغير بقى احنا راجل وش والجمره اللي اتحطت جواك والشيطان اللي عمال يضحك ويستلقي شوف عملت فيه ايه؟ ها، انا عندي 100 قصه وقصه للحلم والرزق ازاي بيعالج الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم مره كانوا في غزوه خيبر، وواحد من الصحابه لقى حته شحم وكلهم جعانين رابطين على بطنهم حجر من شده الجوع، فاسمه عبد بن جبير، فلقى حته شحمه بتاع الشاه فخدها بسرعه وانبطت كده يمين وشمال من كتر ما هو جعان، مش هيدي لحد، احنا بناكل مع بعض يا مسلمين. فهو بص لها وقال: والله، بصوت عالي، والله لا اعطي منها احد، حظ وحش. بيقول: فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الي. بص هيعمل معاه ايه؟ فنظر الي وابتسم لي ابتسامه الغضبان. احنا ما بنعملش كده، ما بناكلش لوحدنا. وتركني وانصرف. فأسرعت أرفع صوتي حتى يسمعني رسول الله، أقول يا معشر المسلمين معي قطعة من الشحم، من يريد أن يأكل معي؟ فنظر إلي وابتسم. تعرف تعالج الأخطاء بابتسامة؟ تعرف تعالج الأخطاء من غير ما تتشنج، من غير الحلم والرفق. أنا وصلت للنهاية، عايز بس في الختام أقول لك وصل الحلم والرفق أعمل إيه؟ واحد، علق الحديث اللي قلناه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أعمل إيه؟ استخدم الوسائل النبوية اللي أنا قلتها دلوقتي، دور على طريقة تعالج بيها الأخطاء بدون غضب. ثالث حاجة، عايز تعالج الحلم والرفق، تخيل الشيطان وهو بيفتح بقك وبيرمي الجمرة وبيولعها حريقة جواه، وتخيل منظرك وانت الشيطان ماسك فيك ونفسك، مجرد تتخيل المنظر ده امسك نفسك، يعني كل ما تيجي تغضب افتكر اللقطه دي، الشيطان ماسكني دلوقتي. الحاجه الرابعه، تعوذ من الشيطان، ان الشيطان اذا ذكر الله خلص، يبقى كل ما يجي الشيطان تغضب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيروح. الحاجه الخامسه والاخيره، غير مكانك كل ما تيجي، او توضى او اسكت او امشي او اتحرك، غير مكانك ما تقعدش في مكانك. دي وسائل تتحول بيها من غضوب لحليم، 21 يوم وتدعي لي وحياة سعيدة، لأن السعادة موضوع جماعي مش موضوع فردي. ده كان الثاني حلقة في الممنوعات، ممنوع إيه؟ علامة ممنوع الدخول، ممنوع الغضب. ثاني حلقة في موانع السعادة، إزاي تبقى نفسك نقية. بكرة نكمل، النهاردة هندخل على عمرو خالد وفنيت، نشتغل مع بعض، نحط أفكار كثيرة جدا، نشتغل في ورث عمل مشروع على خطى الحبيب، ورث نعملها وموقع نعمله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بيكوا يا شباب على الموقع نشتغله. أشوفكوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.